فهمني الاول. الاشاره المساعدة قدامك اصفر واحمر واخضر دي، ما وقفتش قدامها ليه؟ ما بتشوفش؟ لا بنشوف، لكن دي وحياه ديني ما شفته. ما تشوفهاش ازاي؟ دول يا حصره بقوا ثلاث سلوان بس. ثلاثه بس؟ اه الشباب كل عمرهم كده. على يا ابني كانوا سبعه وشرف. صرت المرار كانت سبع لور بسبع لون زمان قوي ايام الشلن الكواتش. مش مهم عندي السلم الكويس دي، نخد نارة نخد نارة في السبع لور دي واحد واحد. خد عنك. ايه دور اولا ايه النور الاسود؟ نور اسود؟ اه تولع النور تبقى صاحي. وعندك احمر سادة واحمر مشجر. ايه ده نور احمر مشجر؟ اما لا، وابيض وابيض غامق. كانت هسه جامدة قوي. احنا لسه بتفلس كده ابدا. هو انتوا يا ابني يا خواجه شفتوا حاجة؟ عدنا كام؟ نسيت. حلو قوي. اتبحبح انا بقى. بينسى الزبون. وعندك بصلي وسمن ورز وكرومبي وتكبل الاشاره. رز وكرومبي؟ ها دي بقت محسي. اجيب لك محسي؟ لا مرسي متعود. يا حبيبي احنا نعرف النور الاحمر السادة يعني هو صح. نخب نعرف الاحمر المسجر ده يعني نقف عادل خيلو. طب واللون دي البصلي؟ البصلي؟ ايه يعني اتصن شوية. وكان على يابنا فيه ازرق نيلي. نيلي؟ اه الاتصنة دي دي عشان اللي راكبين مراكب. مراكب في السارع؟ مراه يا ابني مراكب برية. اخ دي لخبة الدنيا دي. لكن قول الواحد يقف قدام الاثاره دي قدها؟ غايته سبع ساعات. الواحد يقف قدام الاثاره سبع ساعات؟ ان شاء الله تقف سنه ما حدش يكلمك. ما فيش كلام ده مجنون. اخي يعني انت صرخت بيا كتير قوي. طب اسمع يا بلامه. انا راح نقول لك واحد فسر الزريف ونين. ما اصحاب الدم ليه مصاب؟ وانا عارف اتبحبح اقول كلمه كده ولا كلمه كده. في يوم انا كنت سايق العربيه بسرعه في ميدان فزوغي. فزوغي؟ ايه. تصورت يا بلامه من شده السرعه انا كنت بنصف الامارات دي مرة واحدة بس. وبعدين؟ ما خلاص الفسرة خلصت. ودي فسرة يا ابني يا خواجة. ملا سبحان المعز المزال. طب انا كنت سايق عربيتي ما انت عارفها. لا مش نعرف. انما بسرعة شديدة جدا قوي خالص. ايه ده فين فين؟ في مدام تزوغلي اياه ده. وتزوغلي؟ اه على ايامنا كان كده. تصور يا خواجه من شدة السرعة وانا بلف عمال الف حوالين نفسي بلف. ايه بس الليف وشرفك. ايه شفت نمرة عربيتي اللي انا سايقها من ورا.